مرحبا، أنا الأخصائية النفسية مواد العقاد، واليوم رح نحكي عن أعراض الرهاب الاجتماعي وعلاجه واللي يسمى القلق الاجتماعي. معظمنا بنشعر بالقلق والتوتر ببداية تقديمنا لبرزنتيشن أو إلقائنا لكلمة أو بأول مقابلة عمل، لكن فيما بعد نتجاوز هذا القلق والتوتر ونستمر بأدائنا وإنجازنا اليومي. لكن في بعض الأشخاص بيواجههم أنه ما بيتخلصوا من هذا التوتر والقلق بسهولة، لأنهم بيخافوا من أي نقد وتقييم سلبي من قبل الآخرين، بالتالي بيتأثر أدائهم اليومي وعلاقاتهم الاجتماعية. وهذا القلق والتوتر بيكون متواجد بعدد من المواقف، يعني مثلا احيانا بالتعرف على اشخاص جدد، بتقديم برزنتيشن او القاء كلمه، او حتى احيانا باجراء محادثه بسيطه. وبالنسبه للاشخاص اللي بيعانوا من القلق الاجتماعي بيكونوا واعيين انه هذا التوتر والقلق رح يظهر على شكل اعراض جسديه مثل رجفان الايدي او احمرار الوجه او حتى تعرق الجبين، وهي الاعراض رح تكون مرئيه من قبل الاخرين، فهم بيكونوا بيزداد قلقهم وتوترهم خوفا من رؤيه الاخرين لهي الاعراض وملاحظتهم لها. اما انواع العلاج النفسي فهي العلاج الطبي والعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجمعي او الجروب ثيرابي والانتربيرسونال ثيرابي. القسم الطبي اللي بيكون باشراف طبيب نفسي مختص، والقسم العلاج النفسي اللي من انواعه العلاج المعرفي السلوكي اللي من خلاله بنقوم باكتشاف الاخطاء او باكتشاف الافكار والمعتقدات الخاطئه والمشوهه واللي احيانا بتكون غير واقعيه بيامن فيها الشخص، فبتاثر على شعوره وبالتالي بتاثر على سلوكه، فبيقوم بسلوكات محرجه احيانا في بعض المواقف الاجتماعيه. والمثال الاخر انه اي حدث اجتماعي غير سار هو بالنسبة لي يمثل نهاية العالم. هلأ وبالإضافة أيضا أنه نحن مندرب الشخص على بعض السلوكات المساعدة للتواجد حول الآخرين مثل التنفس والاسترخاء، هي السلوكات اللي مندرب الشخص عليها والأفكار اللي منحاول نكتشفها مع بعض هي عبارة عن تشكيل نمط من التفكير والسلوك مساعد للشخص حتى يتواجد حول الآخرين بشكل مريح. بالنسبة لعلاج آخر اسمه Group Therapy أو العلاج الجمعي، بيكون بعد ما يكتشف الشخص الأفكار والمعتقدات الخاطئة أو يتدرب على بعض السلوكات، بيمثل هذا العلاج الجمعي نوع من التدريب والتعريض لبعض المواقف الاجتماعية حتى يتدرب الشخص كيف يستخدم المهارات اللي تعلمها وبموقف اجتماعي مناسب. وكنصيحة أخيرة فإنه ما نتجنب المواقف الاجتماعية وما ننسحب من التفاعل مع الآخرين ونواجه مخاوفنا ونعطي لحالنا فرصة، لأنه بالآخر ممكن ننجح بتحقيق هدفنا. وإذا استمرت معنا الأعراض لمدة أكثر من 6 أشهر فبإمكانكم تراجعوا أخصائي نفسي. وزي وزي شيء من كل شيء.